الشيخ بحث مركز مصادر الأداء والأستاذ الملك كتير في اسكندرية. والموضوع عن الرسالة المسيحية والشهادة. الرسالة المسيحية والشهادة. والمسيحي والشهادة. إيه مفهوم الشهادة للإنسان المسيحي؟ مسؤوليته ومفهوم إنه يقدر يشتغل فيه كشاهد وشهيد ونقدر نفهمه من خلال محاضرة أولية. مساء الخير واهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني المحاضره بسيطه مش صعبه، يعني مش مشكله فيها، بس هي استفزني موضوع الاستشهاد لما ظهرت بعض الاحداث كده. لقينا البعض متحمس وبيتكلم عن موضوع الشهاده او الاستشهاد، ف مش عارف هي واضحة عند الناس ولا مش واضحة، وإيه اللي المفروض إن احنا نعلمه للخدام وفي الخدمة عن موضوع الشهادة. احنا عندنا كلمة الشهادة هي كلمة العامة، الشهادة بمعنى الواسع اللي هي الايه؟ الشهادة المسيح. وعندنا كلمة الاستشهاد، فاحنا دايما في ذهننا هو الاستشهاد اللي هو سفك الدم، يعني في نهاية الحياة دايما ده اللي فكر الناس، لكن هو المعنى العام أو الكلمة الأشمل هي كلمة الشهادة. ده موجود في العربي كمان، يعني في العربي استشهد معنى إما قتل أو طلب منه الشهادة، طلبت منه أنه يشهد، يعني استشهد يعني طلب منه ان يقول شهاده حتى في العربي. واستشهد الرجل يعني قتل شهيد، او استشهد الطالب بزميله يعني معناها طلب عنه ان يشهد، او طلب منه ان هو يشهد، طلب منه الشهاده. فاذا موجود المعنيين، مش اول لما يجي في ذهننا المعنى هو اللي هو بتاع الاستشهاد على طول ب فقد الحياة أو بإنهاء الحياة. وكمان في معنى استشهد على رأيه بكذا، يعني دلل عليه، إن هو استشهد على رأيه بكذا بدليل. فإذا في أكثر من معنى دايما يبقى حاضر في ذهننا إنه هو المعنى واسع، ما هوش معنى واحد للاستشهاد أو الشهادة. عشان كده حتى في العنوان لما جينا نحطه قالوا الرسالة المسيحية دعوة للاستشهاد، قلت لهم لا سوري، نغيره نخليه الرسالة المسيحية دعوة للشهادة مش للاستشهاد، لأن الاستشهاد دايما في الذهن هو النوع ده بس، لكن الشهادة عامة. هكذا ده يظهر برضه في اليونان، يعني زي ما بنتكلم في العربي ونقول إنه شهد حد، حتى في المحاكم بنستخدمها، شهد واحد راح شهد على في قضية معينة، وده المعنى الموجود أيضا في اليونان، أنه يشهد في قضية ما. يعني حتى قبل المسيحية مارتيس أو مارترس أو مارتروس هي موجودة أيضا كشاهد في المحاكمة أو شاهد في المحكمة، وزي ما هنشوف في الكتاب المقدس أيضا موجود، يبقى فيها شهادة. وبعدين خدت المعنى بقى بتاع الكتاب المقدس والمعنى اللاهوتي اللي هو بقى الشهادة بالإيمان، فزي ما قال التلاميذ كده إيه؟ طلب منهم أن يكونوا شهود له في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كلمة مارترس برضه شهودا. لما ظهر التلاميذ بعد القيامة قال له كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود برضو مارتس. ولكن في موضع تاني بقى نجد المعنى الآخر. على فكرة برضو الأولاني اللي هو الشهادة اللي هو حد بيشهد على حد في قضية ما، اللي هي تقوم كل شهادة على فم، تقوم كل كلمة على فم شاهدين، دي متاخدة من نظام القضائي، نظام القضاء، يعني الكلمة موجودة مستخدمة في النظام القضائي قبل المسيحية. في المسيحية خدت المعنى اللي هو الشهادة للإيمان المسيحي أو الشهادة المسيحية. لكن المعنى الآخر أيضا لاستشهاد سفك الدم أو فقد الحياة موجود برضو في نفس الكلام مارتس ومارتيروس، ودي بنستخدمها في القبطي برضو مارتيروس طبعا. لما نجدها مثلا لما يقول في أعمال 22:20 حينما سفك دم استفانوس شهيد مارتيروس، دم استفانوس شهيد، فهنا بقى دي شهيد بسفك الدم، هنا بيتكلم سفك دمه فمارتيروس. في الرسالة لكنيسة برغاموس لما يتكلم عن أنتيباس فيقول عنه شهيدي مارتس الأمين الذي قتل عنده، يعني هنا بيأكد على أنه هنا ده بقى وصل للمرحلة الأخيرة في موضوع الشهادة، أنه مش بس بتعاليم أو بالشهادة بالكلام أو الشهادة بالسلوك أو الإيمان، لا ده وصل للمرحلة أنه هو يشهد بحياته للمسيح. ولكن كل المعاني موجودة، فما يجيش في ذهننا أول لما نسمع عن الشهادة أن هي النوع بس واحد نحصرها في الايه في الاستشهاد اللي هو في ذهننا أنه هو فقد الحياة أو استشهاد أو الشهادة بسفك الدم. يبقى من نفس الأصل اللي تأتي منه الكلمة اليونانية ده ممكن أنه يعني كذا حاجة، شهادة الإيمان بالقول بالسلوك تعليم، وممكن أنه يصل إلى المرحلة الأخيرة أو المرحلة اللي هي الطب، يعني القمة بتاعت الشهادة أنه هي تبقى شهادة بسفك الدم فقد الحياة، أن الشهادة بتاعت الشخص دي توصله لمرحلة إن هو يفقد فيها حياته، وصلت لهذه المرحلة. ولكن ده ليس لكل الناس زي ما حدث. أنا جايب كده بعض الآيات برضو اللي فيها الكلام ده هوت، يعني استعرضت بعض الحاجات اللي مستخدم فيها في الآيات بتاعت الكتاب المقدس كلمة مارتيروس ومارتس، لقيتها كتير قوي قوي قوي موجودين الاثنين، زي ما قلنا بعضهم نقول غيرهم يعني ما حاجتنا بعد إلى شهود في متى 26-65، هنا برضو نفس الكلمة مستخدمة، بهنا شهود جاية بنفس المعنى، وأنتم شهود لذلك لو 24-48، أعمال قلناها أعمال 1-22 واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته، بهنا الشهادة بقيامة المسيح، أقامه الله ونحن شهود لذلك، يعني لو قعدنا نمشي دي أعمال برضو 2:32 و3:15، وأقاموا شهودا كذبا، هنا استشهاد بأخذ رأي ناس بس بصورة عكسية، الواحد يشهد بالكذب، فبرضو مستخدمة نفس الكلمة دي في أعمال 6:13، في أعمال 10:39 ونحن شهود بكل ما فعل، في حاجات تانية ستكون له شاهدا لجميع الناس، في أستشهد الله على نفسي، دي اللي قلتها قبل كده أنه استشهد يعني خد رأي حد أو طلب من حد الشهادة، فهنا بيقول أستشهد الله على نفسي، يعني الله يبقى شاهد معاه، يبقى ياخد الشهادة هنا بتاعت الله عنه. فشوفوا يعني جاية برضو انه حتى بيستشهد بالله. الاعتراف الحسن امام الشهود في تيموثاوس الاولى 6:12، ما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه، برضو شهود لنا سحابة من الشهود، كل دي مستخدم على فكرة نفس الكلمة مارتس ومارتس. الشاهد لآلام المسيح بطرس الأولى 5:1، رؤية 1:5 يسوع المسيح الشاهد الأمين، وأنت بس شهيدي قلناها في رؤية برضو 2:13، يعني ده يعني بعض الحاجات اللي بتتكلم عن الكلمة اللي هي بتاعت مارتروس أو مارتس، والاثنين مستخدمين في نفس الصورة. طبعا طب الشهادة بقى يعني هيشهد بإيه؟ إيه هو اللي هيشهد بيه؟ جاية كده في يوحنا الأولى 5:9: الشهادة أن الله أعطانا حياة. الشهادة أن الله أعطانا حياة، يعني الإنسان بيشهد بالحياة اللي أعطاها لي الله، بيشهد أن احنا شفنا الحياة وشفنا النور، زي ما بيقول يوحنا برضو في الرسالة الأولى الإصحاح الأول، أنه إيه؟ أن احنا سمعناه، أن احنا رأيناه، لمسته أيدينا، وعاوزين نخبركم أن الحياة إيه؟ الحياة أصغرت. فهي دي الحياة اللي احنا شفناها دهية، هي دهية اللي احنا عاوزين إيه؟ نشهد به، ان احنا بتجسد الالهي شفنا الحياه عيانا كمان متجسد امامنا، وقدرنا نسمعه بوداننا، وقدرنا نلمسه بايدينا، وعاوزين نخبركم بهذا الامر العجيب ان الحياه اظهرت. فاذا الشهاده هي شهاده باننا راينا الحياه، وان الله اعطانا الايه؟ الحياة. طبعا الحياة الجديدة، الحياة دي الشهادة أن الله أعطانا حياة، دي في يوحنا الأولى 5:11. يوحنا الأولى 5:11 هكذا. لو عاوزين بعض الآيات ياريت لو نعرف نطبعها، ممكن عندي 3 صفحات باستخدام الكلمة بتاعت مارتس أو مارتروس، كمان في كورنثوس الأولى: كما ثبتت فيكم شهادة المسيح. ثبتت فيكم شهادة المسيح، رسالة بولس الرسول لكورنثوس الأولى الإصحاح الأول آية 6: ثبتت فيكم شهادة المسيح. إذن الشهادة المسيح ده أمر لكل الناس، كل الناس مدعو أن هو يشهد، يشهد بالحياة اللي هو نالها، أن هو نال الحياة، وبيشهد بهذه الحياة بالأسلوب أو بالطريقة أو بالإمكانية اللي هي إيه؟ متاحة ليه. وده المفروض إن احنا نعلم بيه إنه الإنسان ملح الأرض، المسيح نور العالم، فعاوز يشهد بالإيه؟ بالنور اللي فيه، أو يشهد بالحياة اللي أخذها في المعمودية، يشهد بيها في تصرفاته، في سلوكه، في كلامه، في عمله، في كل شيء، مش في حاجة معينة أو مش بطريقة معينة. لأن البعض طبعا بيعتقد أن الشهادة هي بطريقة واحدة بس، كله إيه متطلع لهذا النوع من الشهادة اللي هي الاستشهاد. فوجدنا كده أن الناس أو الشباب مندفع نحو فكر واحد في موضوع الاستشهاد، لكن ده هو صعب، لأنه ليس للإيه؟ للجميع، مش لكل الناس. طب ازاي مش لكل الناس؟ هنشوف دلوقتي. هو مش لكل الناس، زي بالظبط كده مثال ما انه الرهبنة مش لكل الناس. الحياة المسيحية الطبيعية هي حياة ان المسيحي بيعمل اسرة وعنده اولاد وبيعيش الحياة الطبيعية. الاستثناء هو ايه؟ هو حياة الرهبنة، صح؟ قيسوا كده عدد الرهبان بالقياس لعدد المسيحيين، نجدهم النسبة كام؟ 1 على كام؟ كتير يعني، 1 على كام؟ مش عارف، ولا على 10,000 ولا 1. فإذا نسبة قليلة جدا جدا. طب قيسوا عدد الرهبان المتوحدين بعدد الرهبان، النسبة إيه؟ تقل أكتر، تبقى نسبة قليلة جدا. مش كل الرهبان يستطيعوا ان هم يسلكوا طريق الوحده. لو تفتكروا القديس البابا كرولوس لما كان عاوز يروح الوحده بعد 5 سنين، عملوا مجمع والكل عارض، حتى عارض الاب الروحي بتاعه، ازاي تسمح له بالوحده؟ ده انت نفسك ما عشتش حياه الوحده. يعني الاب الروحي بتاع ابونا مين البراموسي ما كانش توحد، فازاي انت توافقوا على الوحده وانت نفسك ما رحتش؟ فكان في معارضه شديده جدا لابونا مينا ان هو يتوحد، خطوره وخايفين عليه هتعمل ايه، ودي عيشه صعبه، وكانوا معارضين. فإذا مش لكل الرهبان طريق الواحد. فإذا زي ما في كده الرهبنة دي درجة عالية مش لكل الناس ولكن للبعض، والبعض ده قليل، والوحدة في داخل الرهبنة هي مش لكل الناس، هي العدد أقل كثيرا. طب السياحة عدد إيه بقى؟ يمكن ما فيش أو معدودين، عدد أقل جدا. لكن إحنا دايما زي ما بنقول لما بنيجي ندي أمثلة بنغلط في حاجة، إن إحنا بندي دايما المثال الإيه؟ العالي. فندي مثلا في مدارس الأحد أو في الخدمة مثال الرهبان اللي هي إيه وصلت لدرجة السياحة، فنقول له ده بيطير في السحاب وبينتقل من مكان لمكان، فهو يا سلام ده أنا نفسي أعمل كده، نفسي أطير في السحاب وأروح من مكان لمكان، ويتلزق في دماغه من صغره الموضوع ده هو. فدايما فيتعلق بإيه؟ بموضوع الرهبان، لأنه إيه؟ أعطنا له النموذج اللي هو يعني استثنائي أو بعيد جدا ومش لكل الناس، وحالات فريدة وحالات معدودة وحالات وصلت في مرحلة الجهاد إلى مرحلة في غاية الصعوبة وفي غاية التقشف وفي غاية النسك، وأنا بديها له كده على أن هي مثال للرهبانة دي الأمثلة اللي عندنا. فطبعا هو يمسك كده. برضو نفس الحكاية في موضوع الشهادة. الشهادة عندنا يبقى نجيب له ماري جيرجس العزبات، طبعا ماري جيرجس عزبات 7 سنين، فيقوم ياخد ماري جيرجس وياخد بفنوتيوس وياخد القديس بفنوتيوس وياخد كتير من القديسين ده، في قديسين سيرتهم ان هم تعذبوا وماتوا وبعدين قاموا، اسمه بوطر ابن رومانوس، كذا كذا مرة يعني في سيرة بوطر ابن رومانوس في كذا مرة حصل في المخطوطة بتاعته اللي هي ابتي ومترجمة للغة الإنجليزية، بيتكلم على يعني حالات نهب حياته وبعدين قام تاني معجزة و فالأمثلة دي كلها تجعل الشخص يصل في تفكيره إلى أن هذه هي الأمثلة بتاعة الحياة، هذه هي الأمثلة بتاعة الرهبنة، هذه هي الأمثلة بتاعة الشهادة للمسيح. لكن احنا بنقول طبعا ده مش كل الناس، ده ما أقدرش أنا أعمل كده وبعدين في الآخر أسقط وبعدين أقع وبعدين ما أقدرش، فأدخل نفسي في حاجة أنا ما أقدرش عليها، زي ما بيقول الكتاب لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان، رومية 12:3. كل الناس، مش كل الناس معلمين، مش كل الناس مدبرين، مش كل الناس رهبان، مش كل الناس شهداء أو شهداء بسفك الدم يعني. ده كل واحد له موهبة، ما يقدرش واحد يقول لا أنا هعمل كده يعني هعمل كده. وعندنا طبعا الأمثلة اللي احنا بناخدها ك يعني منارة في حياتنا في طريقنا أو كشاف كده بتنور لنا الطريق علشان نفهم احنا بنفكر صح ولا بنفكر غلط. أولا في الكتاب المقدس مثال واحد بس، يعني احنا عندنا شخصية كده في مقام بطرس، شوفوا قد ايه بطرس ده هو وغيرته محبته للمسيح وعمله وخدمته بطرس راح مدخل نفسه في حتة ان هو هيتنه مع المسيح للنهاية، ولا يمكن ان هو يشك، ولا يمكن ان هو يترك المسيح حتى ولو اضطر ان هو يموت معه. مذكورة في الاربع اناجيل كأنه كده فضيحة، 4 مرات تتذكر تنبؤ بالانكار والانكار، تنبؤ بإنكاره وسقوطه وبعدين إنكاره وسقوطه، ارجعوا لها في كل الأنانية. يقول ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك، فيقول له الليلة الليلة هتنكرني قبل أن يصيح الديك كم مرة؟ 3 مرات. هل هو طبعا هنا ما نقدرش ما حدش فكر انه الله يعني او المسيح هنا كان بيوري له او بيدي له درس فعاوز يدي له درس انه هو ما يعملش كده تاني فوقف ضد يعني غيرته ديت؟ لا طبعا، بس هو عارف انه هو ايه مش هيقدر على الكلام اللي بيقوله، عارف انه هو ايه ضعيف، لكن هو ايه اعتمد على ذاته، اعتمد على امكانياته، اعتمد على غيرته انه هو يقدر، ان هو من غير المسيح ايه يقدر ان هو يبذل نفسه. ولكن في الاختبار لما جه الاختبار الحقيقي حصل ايه؟ ان هو ايه ما قدرش. فاذا ده مثال، ولكن عندنا امثله اخرى كمان، عندنا امثله من العصر المسيحي الايه الاول، عندنا ناس كذلك ايه برضه في موضوع الاستشهاد حبوا ان هم ايه ان هم برضه هم اللي يروحوا ويقدموا زواجهم بنفسهم. طبعا البعض نجح، يعني البعض استحمل ونال اكليل الشهاده واستحمل العذابات واستحمل الايه الالمات، لكن البعض ما استحملش، البعض الاخر ايه ما استحملش سقط، فايه طلب ان هو يرجع للايه للكنيسه بعد ان هو ايه ما سقط. فعلشان كده وضعت قوانين للتوبة دي تبين لنا انه في ناس ايه سقطوا. طالما وضعت قوانين للراجعين او للعائدين للإيمان مرة أخرى معناها ان مش كل الناس احتملت، لكن في منهم كمان هم اللي أقدموا بنفسهم على الايه الاستشهاد. فهل ده كان حاجة صحيحة منهم؟ واضح ان هو ما كانش ده تصرف صحيح، وخاصة كان من الايه الرعاة. احنا في كتاب صغير كده مش عارف شفتوه ولا لا، عن شهداء مصر في عصر دقلديانوس، موجود بره، ما عرفش في نسخ كتيرة ولا لا، ما تقبلوش على شراءه لانه عدد قليل، ما عندناش نسخ كتير، فمحدش ايه يقبل على الشراء. فمن في جوه الكتاب ده هوت في عودة الجاحدين للإيمان، نجد أن البابا بطرس خاتم الشهداء اللي هو برضه استشهد في النهاية، وضع 14 قانون من أجل الإيه اللي هم حبوا يعودوا للكنيسة. طبعا الكنيسة عندها مبدأ الإيه التسامح أو قبول العائدين، وكان في موقف آخر متشدد ضد الإيه عودة الإيه اللي سقطهم وعاوزين يرجعوا للكنيسة مرة أخرى. فنجد لكل حالة من الحالات نجد فيه إيه قانون. يعني البعض مجرد ما سمع بس إنه هيعذبوه بتعرف إيه سقط، مجرد السماع زي إيه البعض خوفوهم فإيه راح ايه انكر، البعض الاخر دخل في موضوع العذابات فتشد عليه شويه فابتدى ايه يخاف، البعض اتسجن، البعض تعرض للايه للعذابات والامات شديده. فهنا لكل حاله من الحالات في قانون، يعني على حسب مقدار الشده اللي تعرض لها ومدى ثباته كان الايه القانون. يعني البعض له قانون ان هو يبقى مع التائبين وما تقبلوش الكنيسة تاني، انه يتناول لمدة مثلا 3 سنين، البعض 6 شهور، البعض 40 يوم، وهكذا بحسب الايه حالة قبوله الايه او احتماله للايه للعذابات ومدى صموده، يعني وهل هو كان امين لغاية اي درجة وشدة العذابات اللي كانت ايه قدامه او اللي تعرض لها. هنا بقى في قانون من ضمنهم يقول ايه بالنسبة للشخص اللي من الإكليروس وذهب بإرادته الى المضطهدين بهدف ان يعترف بالإيمان المسيح جهرا ولكنه سقط في الإنكار، يعني هو اللي راح بمزاجه بسبب عدم احتماله للآلام، فهنا ده كان رايح علشان يقدم نفسه ولكنه لم يحتمل فأنكر سقط في الإنكار، فإنه لا يمكن أن يستمر مرة أخرى في عمله الرعوي حينما يعود إلى الإيمان. يعني هيقبل زي أي حد بيرجع ويقبل ويطلب العودة إلى الكنيسة مرة أخرى هيقبل بعد ما يسلك في التوبة. ولكن اللي كانوا مسكين خدمة أو رعاية معينة وهم أقدموا بنفسهم هتقبلهم الكنيسة، ولكنهم مش هيرجعوا مرة تانية لإيه؟ لرعيتهم، أو مش هيرجعوا مرة تانية لإيه؟ لخدمة. هنا استخدم البابا بطرس مثال الرسول بولس الذي كان يشتهي أن ينطلق من إيه؟ من العالم وأن يكون مع المسيح، ولكنه اعتبر أنه واجبه، أنه هو له رسالة، أنه هو يبقى في الإيه؟ في الحياة من أجل الخدمة بتاعته، من أجل الإيه؟ البشارة بتاعته، ومن أجل كراسته كراعي له خدمة. القوانين ده هي طبعا هي مترجمة، ولكنها موجودة في سلسلة دراسات أو في سلسلة كتابات الآباء اللي هي بنسميها السلسلة اليونانية باترولوجيا جريكا، مجلد رقم 18 موجود في هذه القوانين، وإحنا نزلناها وموجودة في الكتاب دوت في 14 قانون بيمثلوا الحالات المختلفة. فإذا هو لو كان كل واحد يقدم نفسه، طبعا قبل هذه القوانين كان في ناس قدمت نفسها بنفسها، يعني في ناس تقدمت فعلا وغارت او حبت هي اخرى ان هي تستشهد لاجل المسيح، ففي ناس ثبتوا ماشي، لكن في ناس سقط وبعد كده اتنظمت الايه الامور. لكن خلي بالكم كمان لو قريتوا سير الشهداء، بس اقروها من المصادر بتاعتها، يعني المخطوطات او المصادر الاساسيه بتاعتها، تجدوا انه حتى في كثير منهم كان عندهم دعوه للاستشهاد. يعني على ما اتذكر مثلا قصه ايريني او ايرائي و وابادير وايرائي، دي عندهم دعوه، يعني في ظهور، في ظهر لهم المسيح في رؤية ان هم يروحوا الى مصر او الاسكندرية علشان يستشهدوا على اسمه. اذن كثير حتى من اللي راحوا كان في دعوة لهم او كان في رؤية لهم او كان في امر داخلي سمعوه او جات لهم دعوة او رسالة بان هم يتقدموا للاستشهاد. يبقى مش كلهم برضو زي ما احنا بنظن ان هم جريوا وقدموا نفسهم. كمان عندنا مثال مهم جدا، القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. يعني الأنبا أنطونيوس هو نزل اسكندرية كم مرة؟ مرتين. عندنا مرة منهم كان علشان يشجع المعترفين اللي هم منتظرين المحاكمة بتاعتهم وحيناله بعدها الشهادة المسيح، فكان جاي بيشجعهم وبيقويهم على ان هم خلي بالكوا هتواجهوا كده في مع وتشددوا وتقووا بايه بيقويهم وبيشددوا. والانبا أنطونيوس ذكر في قصته ان هو كان يشتهي الشهاد، لكننا ما قرناش ان الانبا أنطونيوس قدم نفسه قال لهم ما تاخدوني انا كمان، ما انا هو قدام سايبين لي ليه. ما قرناش عن سيره الانبا أنطونيوس، ما قرناش عنه ان هو قدم نفسه بنفسه وكان عنده الفرصة وقال لهم خدوني أنا كمان عايز أستشهد لأي مسيح، برغم أنه هو كان عنده اشتياق أو كان عنده رغبة، لكن ما قرناش في السيرة بتاعته أنه هو تقدم بنفسه. السؤال هنا، هل ممكن حد يعتقد أنه الأنبا أنطونيوس وأمثلة أو نظراؤه من الأبطال بتوع الرهبانة أو عظماء الرهبانة، الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، قديس العظيم، أب الشركة القديس باخوميوس، هل حد يعتقد أن دولت ما كانوش شهود للمسيح؟ هل حد يفكر أن دولت لا تنطبق عليهم كلمة مارتس أو مارترس للمسيح؟ مش معقول دول كانوا شهود للمسيح في حياتهم، ولكن بطريقة أخرى، بطريقة أخرى، بطريقة بذل الدموع والعرق في جهاد روحي، عشان كده سموها شهادة الضمير، شهادة الضمير، أو البعض يسميها الاستشهاد الأبيض مثلا، إنه هنا جاهد وقدم حياته في شهادة للمسيح ولكن بطريقة أخرى. على رأي واحد كتب بيقول بيقول ايه انه الفرق بين الرهبان وبين الشهداء انه الرهبان خرجوا من العالم ليس للسلام وانما للحرب، والحرب هنا مش خارجية ولكنها حرب ايه؟ حرب داخلية. الحرب بتاعت الاضطهاد كانت حرب خارجية، معروف مين الايه العدو، معروف مين اللي بيضطهد، معروف الحرب جاية، الحرب جاية منين، جاية من شخص او من جهة معروفة لدى الايه الشخص اللي ايه بيتحاكم او الشخص المعترف، ظاهر قدامه مين، عارف عدوه. وانما الراهب عدوه ايه مختفي لا يظهر، يبقى اذا دي حرب داخلية ليست خارجية وإنما داخلية وغير إيه ظاهرة. الرهبان بدل من استشهادهم بحد السيف زي ما كان في عصور الاضطهاد، هنا بيخضعون لشهادة الضمير زي ما قلنا، الجهاد إماتة الذات، ما دي إماتة الذات في كل يوم، إزاي ينتصر على ذاته في حرب إيه في اضطهاد، بس منين؟ من ذاته، او من ذاته اللي بيحركها الايه عدو الخير. فهنا في حرب شغاله برضه ولكنها حرب داخليه، حرب ايه مع ذاته، حرب في جهاده الروح. وبدلا من الدماء يسكبون الدموع، بدل من الدماء يسكبوا الدموع. يبقى اذا هنا العدو مخفي او غير ظاهر ولكن في حرب وفي انتصار. القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بعد ما مر فترة طويلة جدا يعني فين العناية، فين القوة اللي هتسنده، فين يا رب مبتعد عني ليه، فين مش حاسس بالقوة، جهاد ايه 20 سنة، وبعدين سمع لا ده انا موجود معاك يا أنطونيوس ما تخافش ده انا قريب منك، بس ايه بشوف ايه جهادك، بشوف ايه ايمانك. فهل هنا دولت لا ينطبق عليهم لقب الشهادة للمسيح؟ لا طبعا ينطبق عليهم، دول أيضا شهود المسيح بجهادهم وبحياتهم. إذن كل إنسان عنده الشهادة بطريقة معينة، لكن ما نفكرش دايما بنوع معين، أنا عايز كده، أنا مصمم على كده، أنا عايز النوع ده، عايز أبقى زي فلان، ربما لا أستطيع، ربما أنا إيماني لما يدخل في التجربة ما يصمتش، ربما أنا حياتي ليست بدرجة الأمانة الكافية إن هي تقدر إيه تستمر في درجات أعلى أنا لا أقدر عليه، فأنا أسلك فيما أنا فيه والله هو اللي ايه بيختار لي ايه، لكن انا دايما في كل مكان في كل موقع اكون هيسمع. احنا نقدر نكمل المحاضره بتاعتنا، نهدى بس صوت، اعتقد لو كلنا سكتنا الدكتور هنسمع الدكتور كويس، بس انا مش هشوف. طيب فإذا أنت لا تختار الطريقة اللي تشهد بيها المسيح، ولكن كن أمين في المكان اللي أنت فيه. الطبيب في مكانه يشهد للإيمان، يشهد للمسيح بعمله باجتهاده بدقته في العمل، وهكذا أيضا المدرس ده هنا مطلوب منه شهادة كبيرة، المدرس والطبيب وكل الناس اللي لها وظائف مهمة، أمانته هي إيه؟ هي شهادة، وعلى العكس لما يكون مستغل أو بيبحث عن المادة أو عن الثراء وفي مقابل ذلك لا يجيد عمله ويبحث فقط عن الناحية المادية أو المكاسب المادية وما يجودش في شغله، فهنا هو يهمل في عمله، وبالتالي هو لا يكون أمينا ولا يكون شاهدا. فإذا كل واحد له طريق، وكل واحد في المكانة بتاعته أو في الموقع بتاعه هو يستطيع أن هو يشهد للمسيح، بيشهد للحياة الجديدة، لا أحيا أنا بل بل المسيح الساكن فيا. هو بيشهد المسيح اللي جواه، بيوريه للمجتمع اللي بيعيش فيه، بيقول لهم هو دي خلقي الجديد، هو دي أخلاقي الجديدة، مش أخلاقيات مبنية على إتيكيت معين اتعلمته أو مبنية على مبادئ عالمية تربيت عليها فأكون ذوق مع الناس وأكون لطيف. لا، أنا بس اللي عايز أظهره واللي عايز أشهد بيه واللي عايز أكون شاهد لي هو إن أنا أوري المسيح اللي في داخلي، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. فأنا بوري المسيح اللي جوايا، بترك المجال أو الفرصة لكي أعبر عن المسيح اللي بداخلي، وأعبر عن السلوك اللي هو زي ما سمعنا في كذا محاضرة ومحاضرات كثيرة، وسمعنا عن السلوك في المسيح إن خريستو، إن أنا بظهر الخلق الجديد بتاع المعمودية، الحياة الجديدة اللي أنا أخدتها، اللي هو نقدر بيسموه البعض يعني إثيكيتو خريستو، أخلاق المسيح، خلق المسيح نفسه، مش حاجة بتاعتي أنا، مش اجتهاداتي أنا الشخصية وتعلمي إزاي أسلك مع الناس بصورة اتعلمتها في مدارس تنمية أو مدارس سلوكية معينة، ولكن بأفصح عن الخلق اللي أنا أخدته أوريدي في المعمودية، بحاول أن أنا أشهد لهذا الخلق زي ما قالوا عن الحياة الجديدة، الحياة حياتي الجديدة في المسيح، وأظهر للناس بعملي بحياتي بسلوكي المسيح اللي في داخلي طول ما أنا موجود على الأرض بأي وسيلة من الوسائل. هو اللي يختار الطريق، أي وسيلة من الوسائل تقدر تعبر عن الحياة، مش بحاجة معينة أو مش بطريق واحد. يبقى إذن من ضمن أيضا الشهادة زي ما قلنا صنع الخير، عمل الرحمة، الأمانة في العمل، تقديم أفضل ما عندي مهما كان نوع العمل، لازم أقدم أفضل ما عندي. الإنسان المسيحي مش بس بيشتغل مجرد تأدية واجب، ولكنه يبتكر كمان ابتكار، بيقدم جديد، بيغير المكان اللي هو قاعد فيه، بيغير الاسلوب اللي بيدار بيه المكان، اكيد بيضيف بصمة جديدة في اي مكان موجود فيه سواء في العمل او في الدراسة. كمان بيقولوا الافخارستية نفسها، الافخارستية نفسها هي هي شهادة، زي ما بيقول لانه في كل مرة تأكلون من هذا الخبز، مجرد شركتنا في الخبز واشتركنا في الإفخارستية تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. يعني شركتنا في الإفخارستية هي تبشير بموت المسيح واعتراف بالقيامة، أنا جاي بتناول جاي بشترك في أنا بعترف بالقيامة، بعترف بموت المسيح، بعترف بالخلاص، بشهد للمسيح بالخلاص وبشهد المسيح بالقيامة وبعترف بهذه القيامة. آخر حاجة مش عايزين نطول، أو قبل الأخيرة نقطة صغيرة، يعني ربما إنه الشهادة أو الأمانة بتاعتي علشان أشهد المسيح حاجي في تضاد مع غيري في تضاد مع ناس تانية أو آخرين هيبقى بالنسبة لهم إن أنا أكون أمين أو إن أنا أكون بأجيد عملي، ربما ده هيتناقض مع عمل ناس تانية أو هيجي على مصلحة ناس تانية. فهنا هبقى في موقف أختار، يا إما أتواءم مع كل اللي بيشتغل أو مجموعة كبيرة من اللي بتشتغل معايا، أو إن أنا أنفرد. فهل أنا حقف في هذا الموقف وكيف سأتصرف وكيف سأشهد المسيح في مواقف زي كده؟ إن أنا أخد أي اتجاه؟ هل حسير مع الطيار اللي هو بيقول ده كله ماشي كده، ده هو كله بيشتغل بالطريقة دي، أنت إزاي هتمشي بطريقة مختلفة؟ فعندنا طبعا أمثلة، لو كان الكل ماشي كده ولو كان القديس أثناسيوس الرسولي مشي بالطريقة دهية كان إيه؟ الإيمان المسيحي تأثر، أو كان زمان حالة العالم إيه، أو الأريوسية تغلغلت إزاي. لكن قال له العالم ضدك، فقال لهم إيه؟ وأنا ضد العالم، ليه بقى سامعين؟ هكذا أيضا حصل مع يوحنا المعمدان، شهد إيه؟ أيضا للحق، نتيجة شهادته للحق حصل له اللي حصل. فإذا ممكن الشهادة ده هي تأتي في تضاد أو في تؤدي إلى ضرر لغيري. فإما أنا أقول طب ما تمشيها وأمشي زي كل الناس وما هو كده وكله بيشتغل كده أو كله بيمشي بالطريقة دهية، أنا ليه هخترع حاجة جديدة؟ ما هو الشغل بيمشي كده. أو أنا حقف هقول لا، ده ما تنفعش هنا الشهادة للمسيح بالطريقة دي أو شهادة للإيمان بالطريقة دهية، فهتخذ طريقا آخر، وهنا ربما أتضرر أنا من شهادتي دي أو من تمسكي بالإيه؟ بهذه الشهادة. فإذن الأمانة مطلوبة في العمل حتى لو كان ده هو يأتي في تضاد مع الإيه؟ مع الإيه؟ الآخرين، أو يأتي في تضاد مع مصلحة الآخرين. نقطة أخيرة بنهي بيها، أنه لا نعتقد أننا فقط من يشهد للإيه؟ للمسيح. دي نقطة مهمة جدا، ان احنا ما نفكرش دايما ان احنا بس اللي بنشهد للايه؟ للمسيح. زي ما بيقول الكتاب، كنا بنسمع سفر الرؤيا الصبح، بيقول ايه؟ جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفين امام العرش يسجدون، او واقفين يسجدون ايه؟ امام العرش. مع انه لو لاحظتوا في سفر الرؤيا العدد اللي بيتكلم عنه ده بيزيد، كان كل ما بعد الضربات بتزيد، يعني حاجة بتعطي رجاء وفرح انه لما كانت الضربات بتزيد والعدد اللي بينتج او الدمار اللي بينتج عن الضربات بيزيد، كان كمان اللي بيجي بيتكلم عنهم كشهود وبيزيد عددهم اللي هم واقفين قدام الايه؟ العرش. يبدأ بعدد قليل وبعد كده يوصل لمرحلة من كل الايه؟ من كل الامم، من كل لسان ومن كل قبائل. ده مباشرة بعد ما كانت الجامات او الضربات كانت بتزيد، فبدل ما تاخد التلت الربع كان بياخد الايه؟ التلت. فده يعطينا رجاء انه رغم انه ممكن تزيد الاوجاع، إلا أنه الأمانة أيضا إيه؟ من الممكن أن هي تزيد، الأمانة تزيد، وأنه اللي يعني يشهد للإيمان أيضا إيه؟ يزيد. فده يعطينا إيه؟ اطمئنان، وفي نفس الوقت يخوفنا، يخلي بالنا لما يقول من كل لسان، من كل الأمم والقبائل والشعوب واقفين إيه؟ أمام العرش. يبقى إذن من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب. طب وإحنا ده احنا كمان، هل احنا كمان هنكون من ضمن؟ هل انا هكون من ضمن ولا لا؟ فاذا ربما سنفاجأ بمن لم نتوقع ان هو ايه؟ يكون امام العرش، وان هو يكون ايه؟ في الملكوت مع الله، وان هم يطلعوا امناء، وان هم يطلعوا ايه؟ شهود من كل الجنسيات ومن كل الامم. واللي خرج بره مصر أكيد أكيد شاف هذه النوعيات وابتدى يعرف أن هناك كثيرين من كل الأمم من كل الشعوب من كل الجنسيات عندها هذه الشهادة وعندها هذه الإيمان. فإحنا ما نخافش على غيرنا لكن نخاف على على أنفسنا ونبتدي نبص لأنفسنا ونخلي بالنا لإحنا نفسنا كتر اعتمادنا على أنه واثقين واثقين ربما يكون في خطورة علينا إحنا نفسنا. فلازم نكون أمناء بدرجة كافية علشان نكون من ضمن هؤلاء اللي عندهم هذه الأمانة. شكرا لكم ولإلهنا المجد الدائم من الأمانة. شهادة الدم هو نوع من أنواع الشهادة، مش كل أنواع الشهادة. الشهادة الأعمى لينا كلنا هي شهادة الحياة والأمانة في كل، يعني كل في موقعه، كل في دوره، كل في شغله، كل في بيته، هو ده الشهادة الحقية. واتكلم عن موضوع الشهادة، موضوع الشهادة هو شهادة للحياة بالمسيح أو حياة المسيح التي فينا. وبالتالي من يملك حياة المسيح، أعتقد المحاضرات اللي قبل كده اتكلمت في الموضوع ده كويس، يملك الشهادة. ومن لا يملك حياة المسيح لا يملك شهادة. اتكلم على فكرة الاستشهاد، الاستشهاد بالدم مش للجميع، والتقدم او التهور ان احنا ده عايزين نموت وعايزين نستشهد مش للجميع، لا احنا نقبل ربنا اللي ادهولنا لو جالنا لحد عندنا، لكن ما نتقدمش بانفسنا لألا نعمل زي بطرس ويقولنا لا مش دورك او مش قد. لكن الاهم والمسؤولية اللي علينا كلنا أن نشهد في حياتنا العملية والخاصة، هو دي شهادة حقيقية لكل إنسان مسيحي. الأسئلة فضل. أنا هشوف الأسئلة إزاي. ما شوف يا حضرتك، احنا قلنا انه الاستشهاد فهمنا معناه انه هو الالم ده هو اولا احنا كنا نسمع عن ابونا بشوي كامل دايما انه هو طلب لنفسه انه هو، طب خلاص يبقى طالما مشكوك فيها هندرس حالة مشكوك فيها. لا لا لا ده كان الشائع، كان الشائع. ماشي كملي كمل. ممكن ارد على السؤال ده؟ انا هقول لك حاجه. شاهد عيان عن ابونا بالدم مسجل عن ابونا بشوي كامل، قيل الاتي، قيل من مصدر موثوق، هو كان بيشوف ملاكه الحارس، وبعدين من كتر الصلاة ملاكه الحارس، ربنا ملاكه الحارس جاله وقال له ربنا استجاب الصلوات وهشيل عنك ألم السرطان. بعدها بشوية كلم ملاكه الحارس قال له من فضلك تروح لربنا يسوع وتقول له رجع تاني الألم، لأن أنا حاسس أن أنا كنت في الأول قريب جدا جدا من الرب المجد أكتر من حالتي وأنا خافف. هل تشكي يعني اللي اتعامل مع ابونا بشوي كامل يقدر يفهم اللي انا بقى عاوز اقوله. هو الراجل ما كانش يعني غاوي بطوله عشان يبقى شهيد ولا حاجه، لكن هو كان حاسس ان الالم الذي هو قريب من الم اللي هو الم الموت يعني. الراجل كان سعيد وفرحان جدا وداخليا كان متهلل، علما بان الالم كان فظيع وشديد. انا شفته وهو مريض يعني بالرغم من ان هو انا عارف ان هو كان بيبقى تعبان وبيقدر يسيطر على مشاعره، لانه كانش قادر في لحظه كده، مش قادر، عمال يقول لي ازاي طنطا وازاي الاباء وازاي اللي في طنطا وعامل كده، يعني واضح شده الالم اللي هو فيه. الا تعتقدي هل ربنا قاسي القلب الى هذه الدرجه ان لا يحسب الام ابونا بشوي كامل اسحاق درجه من درجات الشهاده؟ بلاش استشهد بدون بدم، لكن هو استشهد شهاده تساوي الشهاده بسفك الدم. وانا بقول لك شهاده رؤيه وشهاده شهود امناء قالوا هذا الكلام. شكرا جزيلا. استكمالا، احنا قلنا واحنا بنتكلم في الموضوع انه بعض الحالات كان عندها من القوه ومن العلاقه بالله ان هي يعني في حاجات تعملها، فاذا برضو مش من ذاتها يعني. بالنسبه لطماف إريني اذا كانت الحادثه صحيحه مش مشكوك فيها، فاحنا قلنا انه البعض زي ما قلنا ابادير وايرائي كان عندهم رؤية ان هم يروحوا يستشهدوا لاجل المسيح في الاسكندرية. فاذا قلنا بعض الحالات وصلت من العلاقة مع الله، وصلت من القوة ان هي ممكن تبقى او رأت ان هي تطلب كده، لكن ده قلنا مش لكل الناس، مش ان الواحد يرى في هذا بطولة فيتقدم هو بنفسه علشان من اجل هذه البطولة. يبقى اذا كل حالة تدرس ايه لوحدها، وكل واحد له قامته اللي يقدر ايه يتحمل بيها، فمش كل الناس تقدر تطلب لنفسها مرض او تطلب لنفسها انها تكون في مكانة معينة للشهادة. دي طبعا تاريخ طويل من العلاقة مع الله، وتاريخ طويل من ده، حتى كانوا بيحطوا فوق السطح عاوزين يبنوا لها بيت، يعني ابوها قال لها تخليكي وانا ابني بيت، يعني من صغر يعني، وكان في معجزات وكان بيظهر لها يعني قديسين من قبل ما يمكن ما تروح فاذا كل حالة ندرسها ليست هي القاعدة. لسه قايلين انه حتى في تدريسنا وفي تعليمنا ما ناخدش حالات اللي هي استثناءات او غير نمطية في الحياة الروحية ونقولها على ان هي ده هي الحالات الطبيعية او الحالات العادية، لا، دي حالات نبقى نقول عليها غير عادية وقامات معينة. وفي النهاية انت بتقولي ده انا سمعت برضو، يبقى هنا زين ما احناش عارفين او مش متأكدين. لا، المعمودية الدم هو قصده للناس اللي هم ما لحقوش يتعمدوا. في ناس لا هم معمدين، هم نالوا إكليل الشهادة مش محتاجين للعماد مرة تانية، نالوا إكليل الشهادة، الشهادة بالدم يعني درجة عالية جدا. احنا بنتكلم فدول الموضوع شهادة الدم أو معمودية الدم ده بينطبق على اللي هم كانوا في طريقهم للإيمان أو كانوا عاوزين يتحولوا للإيمان المسيحي، ولكن لم تسعفهم الأوقات وفقدوا حياتهم قبل ما يصلوا لمرحلة المعمودية. فضل. بس كنت عاوز أزود قصة بتاع الثلاثة الفلاحين بتوع إسنا، أنتيوكوس وسوروس وشنطاس. التلاتة دول بعد مذبحة إسنا، عندكم فكرة عن مذبحة إسنا دي؟ قتل فيها 6,000 واحد، 6,000. وبعدين هم راجعين من الغيط لقوا العساكر راجعين، فبيقولوا لهم انتوا كنتوا فين؟ كنا موتنا كل البلد. فقالوا طب ما احنا ما متناش اهو، طب ما تموتونا احنا كمان يا جماعه، احنا تعبنا وهمدنا والسيوف تلمت والى اخر الكلام. لا لا ما عندكوش، ما تقلقوش. وحطوا راسهم على حجره وادوهم الفاس، قالوا ما احنا كمان عاوزين نروح مع الناس دي. يعني دي اراده جاهزه. يعني الاستشهاد ده بيبقى حاجه في النفس، واحد عاوز يعيش مع المسيح مهما كانت الظروف، وواحد فاهم ان درجه الشهاده هي اعلى تقدمه ممكن يقدمها للمسيح. عندك يا ابن الله كمان. يعني الثلاثة الفلاحين دول كانوا كهنة ولا كانوا آباء يعني كبار ولا حارس، دول ناس أهل البلد. ده رجل الشارع، رجل الشارع بثقافته فاهم إن تقديم الآل للمسيح هي أعظم تقدمة، أعظم هبة تتقدم للطالب. وأصروا بالرغم من ان العساكر ما كانوش عايزين يموتوهم، لكن اصروا انهم يستشهدوا. فدي برضه صوره من صور تقديم الحياه من غير ما يكون الانسان في ذنب القبض عليه بقى والمحاكمات والقصه الموتى دي. بس عايزين ناخد اخر سؤال بس عشان الوقت والتعليق. بس هو احنا بسرعه كده، هو احنا ولادنا بنركز في الافلام اللي بتصير على الالام. كان دكتور سعيد في طاقه من كذا سنه كلمنا عن حياه انب انطونيوس ونبه علينا في حاجه، ان احنا ابتذلنا سيره انب انطونيوس في الايه اللي اتقالت، الايه اللي لمست بسيم الاب الاعتراف او اب انب انطونيوس في الكنيسه اللي هو الكاهن، ونسينا طفوله انب انطونيوس اللي ممكن نكون ما نعرفش عنها، سواء الفلاحين الثلاثه أو سواء أي شريك يموت في الكنيسة أو ضمان فريق زي ما الدكتور جورج قال لنا، في حياة كاملة ربما تكون مبهمة لدينا، لكن إحنا دايماً اتعودنا نقلب السكوب أو بنركز قوي على لحظة الموت. حتى الشباب اللي ماتوا في طنطا عندنا في الكنيسة صرف النظر عن الموقف بتاع التنكير، هما كل واحد فيهم خادم في كنيسته عنده حياة في المسيح في كنيسته. وده كان أنا في رأيي ده كان أهم من موضوع يعني التكليف. فأرجو إن إحنا زي ما دكتور جورج قال نركز على الشهادة في الحياة كلها بالناس، ما يبقاش اتزامنا في موضوع الاستشهاد على كده. حتى أقدام القديسين خلي بالنا إن هما بيحصل نوع الموت أو الاستشهاد. فالموضوع موضوع يعني على بعض كده، حياة كاملة للناس. بس اخر تعليق استاذنكم، هو الاساس بداء المسيح وعمل المسيح اللي هو البيت، مش فعل الانسان، بل الانسان ده رد الفعل لمحبه المسيح الاساسيه. سواء كان رد فعل الانسان ده شهاده او تحمل الم او كده، فهو رد فعل عشان يفضل ضمن الشركه ويبقى ضمن الجسد الواحد اللي بياخده من ربنا المسيح. المسيح هو الاساس، محبه المسيح هي الاساس. رد فعل الانسان ده ما توقفش عليه، يعني مش الأساس هو فعل الإنسان، الأساس فعل المسيح. استجابة الإنسان هي الـ هي الـ هي الوجود ضمن الشيء. وعلشان كده بيقول وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا إيه لأجله، ولكن نعيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. بينا الهدف هو إيه؟ نكون باسم المسيح، لأن البعض بيواجه مشاكل وبيواجه آلام وبيواجه أتعاب بسبب سلوكه، ويقول لك أنا مضطهد. واخدين بالنا؟ يبقى إذن المحور الأساسي اللي بيدور عليه شهادته هو لأجل المين؟ لأجل المسيح، مش لأجل تصرفاته هو عرض نفسه للإيه؟ للألم والضيق أو للمعاملة الوحشة أو للكلام السيء. يعني ساعات البعض بيلزق دي في إن دي إيه؟ ده علشان أنا إيه؟ مضطهد. فأي حاجة بقى مشاكل هو عاملها، عمل تكلم نميمة على البعض، عمل فصل في واحد في الشغل، أي حاجة يتعرض لها بسبب عمله ده هوت، يوم يقول ايه شفته لاجل المسيح انا هتحل. لا، ده كان بسبب تصرفاتك، بسبب سلوكك، ما تلزقش ده هوت في ان هو ايه بسبب شهادتك للمسيح. عشان كده في شرط انه ان عيرتم باسم المسيح وهب لكم لاجل المسيح. ده شرط مهم دايما زي ما بنسمع في المحاضرات، انه الشرط هنا انه يكون المسيح في الموضوع، الهدف والسبب وكل حاجة، والشهادة هي كلها ايه محور الموضوع هو المسيح. لكن سلوك الانسان ممكن يوصله لان هو يبقى مكروه ويبقى مضطهد ويبقى كل حاجة، بس هو ده ما كانش بسبب المسيح، ده كان بسبب تصرفه هو، هو اللي جاب الملامة لنفسه وهو اللي جاب ايه حتى زعل المسيحين عنه. في سيدنا بس وصل لا يعني بعد إذن حضرتك كمان حاجة، مش الروح القدس ده هو روح شهادة؟ مين اللي بيقول الشهيد يديله الشجاعة إن الروح يقدم راسه للسيار الروح القدس؟ إذا الروح القدس ده إحنا بناخده واحنا في المعبد المعمودي او نفسه في الميلاد الاولاني الميلاد الثاني. طيب هذا الروح القدس عايش فينا ولا بيسيبنا؟ عايش فينا، بيدي كل وبينمو عمل ويدخلنا. وبعدين في النهايه ده معناه ما دام الروح القدس تورط باستشهاد وموجود فينا منذ البدايه، فاحنا اصلا مفترض فينا اننا نحن شهود المسيح زي ما الدكتور جورج قال، وتكونون شهودا لي. اما طريقه الشهاده فبالامانه او باي طريقه اخرى، يعني زيها حاجه ترضي ربنا او بتقديم الحياه زي الثبات الربان والتكريس الكامل أو بتقديم الحياة الأرضية وكل حاجة تعبيرا عن قمة قمة المحبة وقمة الباس لأجل الله. بس أنا أعرف يعني في الحياة الخصوصية بتاعتنا أن درجة الشهادة بالدم مع كل اللي أنا بقوله ده لا شك أنها يعني زي ما احنا بنقول كده فيما عاد نسمينا كتير، لكن الذهب هو الستاندرد بتاعنا هو أثمن حاجة. مثلا يعني فالشهادة بالدم لشك إنها هي أثمن شهادة وأقوى شهادة على محبتنا للناس. شكرا تايشن. سيدنا بس ممكن نستطيع و في كلام بعد اسمهم في الساعة اللي هي مكان الحضرة الثانية هنطلع معه بالبولغار اللي يحب يحضر اختياريا